بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط التاسع بعد 300 على 1. بس بدنا نعتبر أن السؤال يعني في الأصل صحة السؤال مرجوها. طيب الشيخ قال أحد الفقهاء إنه والله أعلم أنه ابن عربي المالكي قال إنه الحديث كل بدء ضلالة، قال هذا من العام المخصوص، خصص الحديث أنه حديث كل بلع ضلالة، حديث هذا قال هذا عام مخصوص بحديث من سنة سنة النساء. فالشيخ إن طبعا نحن نعرف خلال علمك أنه يعني مذهبك ما تذهبه مخالف نقول هذا، فشو بترد على العالم هذا؟ طبعا جزاك الله خير، أو شو عندك مخالف؟ لا ردنا علي هذا الخول، ما كنت والله شيخ شو نتابع لك بدك تكون معنا بس خليني بس خليني نعم. عنا أخي أشرطة حول هذا الحديث، بعضها مطول جدا مبسط وبعضها مختصر كالأمس. إذا تذكرنا المناسبة التي جاء الحديث فيها اتضح بطلان تخصيص عموم قولي عليه السلام كل بدعة ضلالة بهذا الحديث، لكني أشعر بأن المسألة تحتاج إلى شيء من التفصيل، وأنا أستريح إلى مثل هذا التفصيل ولو أنه غير يمل من تكراره، أستريح لمثل هذا التفصيل لما فيه من فائدة لغيري إذا كان غيري يتحملني. إذا عندك استعداد للتفصيل حتى أفصل لك، شو رأيك؟ شيخ إحنا بدنا شيخ نراحته إن شاء الله، يعني قبل الاتصال غير مخصص لنا بلبس شيخنا. وأنا قلت لك أنا أستريح لهذا التفصيل. طيب. أولا مناسبة الحديث كما جاء في المصدر الذي يعزى إليه الحديث دائما أبدا وهو صحيح مسلم. يرويه بإسناده الصحيح عن جرير ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال كنا جالسين مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فجاءه أعراب مجتابي النمار متقلدي السيوف، عامتهم من مضر بل كلهم من مضر، فلما رآهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تمعر وجهه أي أسفا وحزنا على فقرهم، ثم خطب الصحابة فقال يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ثم قال عليه السلام تصدق رجل، أي ليتصدق رجل بدرهمه بديناره بصاع بره بصاع شعيره، وذكر أشياء أخرى حظا للصحابة على الصدقة. فقام رجل من الحاضرين ورجع وهو يحمل في طرف ثوبه ما تيسر له من الصدقة ووضعها أمام الرسول عليه السلام، فلما رأى أصحابه عليه السلام الذين حوله ما فعل صاحبهم قام كل منهم ليعود بما تيسر له من الصدقة، فاجتمع أمام الرسول عليه السلام كأكوام الجبال من الصدقات. فلما رأى ذلك عليه الصلاة والسلام تنور وجهه كأنه مذهبة كالفضة المكلية بالذهب فرحا وسرورا باستجابة أصحابه عليه السلام لأمره إياهم بالصدقة. ثم قال بهذه المناسبة: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة دون أن ينقص من أجرهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة دون أن ينقص من أوزارهم شيء. الآن المناسبة بعد أن سمعتموها تتأكدون معي بأنه ليس هناك بدعة حدثت حتى يفسر الحديث بمن ابتدع في الإسلام بدعة حسنة. كل ما في الأمر أن الرسول أمرهم بالصدقة، وقد كانت الصدقة مأمور بها قبل هذه الحادثة لأن الآية كانت نزلت. فإذا هذا الرجل الأول ما ابتدع في الإسلام بدعة حسنة، ولكنه فتح طريقا كان مغلقا عمليا، كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متجاوبين معه عليه السلام في موعظته، ولكنهم لم ينتبهوا إلى أن هذا التجاوب يجب أن يقترن معه العمل، ففتح باب العمل ذلك الرجل الأول. فلما تبعه من تبعه قال عليه السلام: من سن في الإسلام سنة حسنة. ما هي السنة الحسنة هنا؟ هي الصدقة بالنسبة لهؤلاء الأعراب الفقراء. إذا نظرنا فقط إلى هذه المناسبة بطل تفسير الحديث بمن ابتدع في الإسلام بدعة حسنة، لأنه ليس في الحادثة بدعة وقعت. وكنت أقول ولا أزال أقول ليستحي رجل أعجمي مثلي ألباني أن يقول بمناسبة مثل هذه الحادثة حيث لا بدعة فيها أن يقول ليس لفظ الرسول وإنما اللفظ الذي هم ينحرفون إليه في تأويلهم للحديث. أستحي أنا وأنا الرجل الألباني الأعجمي أن أقول من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة، لأن الجمهور سيقولون: يا شيخ ما الذي تقول؟ وين البدعة هنا؟ هنا لا بدعة. إذن أنت مخطئ حينما تقول من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة، ولكنني إذا نطقت بلفظ الرسول لا أحد يجر على تخطيئتي، لأن السنة الحسنة تنطبق على فعل هذا الرجل. لماذا؟ لأن الصدقة حسنة بلا شك، معروف حسنها شرعا، فهو لم يأتي بشيء. كل ما في الأمر أنه انطلق قبل أي إنسان آخر، فاقتدى الناس الآخرون بهداه فكان له أجره وأجر من عمل به ليوم القيامة. وحينئذ يكون هذا الحديث مطابقا بهذا المعنى أو بهذا التفسير الصحيح للحديث الآخر، وهو أيضا كان له أجره وأجر من عمل به إلى يوم القيامة إلى آخر الحديث. إذن ليس من دعا إلى بدعة، وإنما دعا إلى سنة حسنة أو إلى هدى هدانا الرسول عليه السلام إليه. هذا إذا وقفنا عند سبب ورود الحديث. وأنا أذكر بهذه المناسبة فائدة علمية. يقول علماء التفسير: إذا عرف سبب نزول الآية فهم نصف معنى الآية، والنصف الثاني يفهم من الأسلوب العربي. أنا اقتباسا من هذا القول التفسيري أقول: إذا عرفنا سبب ورود الحديث انكشف لنا نصف معناه، ثم علينا باللغة أن نتمم الفهم للمعنى الآخر. هذا المعنى للفهم الآخر الآن أنا أسلك فيه. فأقول الحديث له شطران، في من سن سنة حسنة وفي من سن سنة سيئة. ما هو طريق معرفة السنة الحسنة ومعرفة السنة السيئة؟ أهو العقل أم الشرع؟ لا شك أن الجواب سيكون إنما هو الشرع. إذن فلا يستقل العقل أن يقول في أمر حاجز إنها سنة حسنة إلا بدليل من الشرع، كما أنه لا يستقل العقل ولا يستطيع أن يحكم في أمر حاجز بأنه سنة سيئة إلا بدليل الشرع. إذن مرجعنا أولا وآخرا إلى الشرع. فمن إذا قال في هذا الحديث من سن في الإسلام سنة حسنة، نفترض أن هذا الشيء حدث فعلا، ما كان في زمن الرسول، لكن وصفنا لهذا الأمر الحادث بأنه حسن أو سيء لابد له من ماذا؟ من دليل في الشرع يساعدنا على أن نعمل مراجعة، يا ترى هذا حسن أم سيء. الشرع إذن هو الحكم. وهنا لابد من وقفة بسيطة، مجرد حدوث الشيء بعد أن لم يكن في الزمن الأول لا يلزم منه أن يكون حسنا في ذاته ضرورة أو أن يكون سيئا، فقد يكون مباحا ككثير من الوسائل التي جدت في العصر الحاضر ولم تكن في زمن الرسول عليه السلام. فنحن ما نقول عنها قولا عاما إنها حسنة أو إنها سيئة، وإنما نزنها بميزان إيه؟ الشرع. وخلينا نضرب بعض الأمثلة لما وقع قديما بعد الرسول وما يقع اليوم. فيما بعد الرسول عليه السلام، وهذه من شبهات المبتدعة، أن الصحابة جمعوا القرآن في زمن أبي بكر ثم عمر ثم عثمان. هذا الجمع لم يكن في عهد الرسول عليه السلام ولا شك. فإذا هذا الجمع هو أمر حادث، هل من شك في ذلك؟ جمع القرآن في صحف أمر حدث بعد وفاة الرسول عليه السلام. فهل نقول كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار؟ نقول ابتداء ما نقوله، لكن ننظر إلى الحديث السابق، من سن في الإسلام سنة حسنة. فنحن علينا الآن أن نزن هذا الحادث بميزان الشرع، فإن أعطانا الشرع الجواب أنه حسن قلنا إنه حسن، وقلنا لمن ابتدأ هذه الحسنة له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة إلى آخره. فالآن هل من مسلم يعتقد أن ترك القرآن كما كان في أول أمره موزعا في الصحف وفي العظام في كل وسيلة كانت متيسرة يومئذ أن يكتبوا ورقة الشجر أو مثلا جلد غزال أو غنم أو أي شيء، المهم أن يكتب بأي وسيلة للمحافظة على القرآن الكريم؟ فالصحابة بعد أن وجد المقتضي لجمع القرآن كما هو مذكور في صحيح البخاري، وأظنكم تذكرون ذلك جيدا، حينما استحر القتل بالقراء في معركة اليمامة بين الصحابة وبين جيش مسيلمة الكذاب، جاء بعض الأصحاب ليقول، يتحدث مع عمر بن الخطاب أظن أول ما جاء، ليقول أن القتل قد استحر أي اشتد في القراء فقتل منهم عدد وفير، فنخشى أن يذهب القرآن بذهاب حملته وهم القراء، ولذلك فأنا أقترح أن يجمع القرآن قبل أن نفقد القرآن بموت حملة القرآن. فعمر الخطاب اقتنع بهذا الاقتراح، وإذا عمر الخطاب هي أول خطوة تنبه الإنسان لكون هذا العمل ليس فقط يعني بدعة، بل هو أمر واجب ولو أنه حدث بعد الرسول. فشرح الله صدر عمر لهذا الرأي فنقله بدوره إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فشرح الله أيضا صدر أبي بكر الصديق لما شرح الله له صدر عمر الخطاب، أي اتفق الخليفتان الصحابيان الجليلان على أن جمع القرآن بسبب المناسبة من اشتداد القتل في الصحابة في القراء منهم يجب جمع القرآن حتى لا يضيع. كان هناك زيد بن ثابت رضي الله عنه من القراء الذين كانوا يكتبون القرآن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسلوا خلفه وعرضوا عليه هذه الفكرة التي اتفق عليها أبو بكر عمر، فقال لهم، وهنا العبرة على المبتدع الضالين هذون، قال لهم كيف تفعلون شيئا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر، جمع القرآن يخشى هذا الرجل أن يكون إهدافا في الدين لأن الرسول عليه السلام لم يفعل ذلك. قال فما زال بي، يعني أخذوا وعطوا معه، هذا شيء ضروري إذا ما فعلنا ضاع القرآن ضاع الدين ضاع الإسلام إلى آخره، فما زال بي حتى شرح الله صدري لما شرح الله له صدر أبي بكر وعمر، وبدأ هو يجمع القرآن يلتقي مع الصحابة شو عند فلان شو عند فلان إلى آخره، فجمعوا القرآن. هذا الجمع لا شك إنه أمر حادث ما كان في زمن الرسول، فهل هو بدعة وبدعة ضلالة؟ الجواب لغة هو بدعة، شرعا هو واجب وليس ببدعة ضلالة. لماذا؟ لما هو معلوم عند العلماء من قولهم ما لا يقوم الواجب إلا به فهو واجب، المحافظة على دين الإسلام لا يمكن إلا بالمحافظة على القرآن، وأنتم تعلمون الآن في هذا الزمان لندنة المبشرين والكفار جميعا حول إبعاد المسلمين عن قرآن ربهم، حتى أحد كبار البريطانيين ويرحمك الله قال ناصحا للدولة البريطانية ما دام هذا القرآن بين ظهراني المسلمين فلن تستطيعوا أن تنحرفوا بهم عن دينهم، هذه حقيقة. فإذا قيام الصحابة الأولين بإجماعهم على جمع هذا القرآن وإن كان هو لغة حدث بعد أن لم يكن، ولكنه ليس حدثا وبدعة شرعية، وهذا يجرنا أيضا إلى أن نذكر بكلمة عمر الخطاب بمناسبة إحياء صلاة الجماعة في صلاة القيام التراويح حين قال نعمة البدعة، هذه لا يعني البدعة الشرعية، لأنه يعلم أن الرسول عليه السلام شرع أو سن للناس إحياء صلاة القيام جماعة بفعله وبقوله عليه السلام، ولذلك فهو يعني أن هذه بدعة بسبب انقطاع الصحابة بعد الرسول وفي زمن أبي بكر سنتين ونصف خلافته، وما ندري كم مضى عمر وهو ملتهي أيضا بالتمكين للخلافة. هذه البرهة كانت الصلاة هذه قد أميتت بعد الرسول عليه السلام، فهو أحياها. فإذا هذه بدعة لغوية وليست بدعة شرعية. فهذا الجمع للقرآن هو صحيح حاجف ولكن ليس بدعة ضلالة. من أين عرفنا هذا؟ من الأدلة الشرعية. هنا نقف قليلا. يقول لهؤلاء المبتدعة حينما يقولون هذه البدعة: يا أخي بدعة حسنة. معلش، ممكن تكون بدعة حسنة بمعنى سنة حسنة مثل جمع القرآن. شو الدليل؟ بيقول لك: يا أخي شو فيها؟ هذا معنى ألقى سلاحه. ما في عنده دليل، لأنه لجأ إلى إيش؟ عكازة العاجز. بيقول لك: شو فيها؟ قولك شو فيها، عم تحكي بالعقل ولا بالنقل؟ شو فيها إذا صلينا مغرب أربع ركعات والصبح أربع أو ثلاثة؟ هذا ما بيجوز. ليه ما بيجوز؟ السبب نفسه بيمنعك أنك تقول هناك فيها. شو ما فيها؟ فيها استدراك على الشارع الحكيم. فأيضا هل كل إنسان يريد أن يقول في أمر حدث بعد أن لم يكن وهو قرب إلى الله عز وجل لابد أن يأتي بالدليل من الشرع يثبت بهذا الدليل أن هذا الحادث قرب وعبادي، وحينئذ نتسامح معه ونقول هذه بدعة حسنة. لماذا؟ لأنه قام الدليل الشرعي على ذلك، كما أتينا نحن بالدليل الشرعي على جمع القرآن. مثال آخر وهذا مهم بالنسبة لبعض إخواننا اللي قد يأخذون المبدأ عاما فبيظن أن كل شيء حدث بعد الرسول بيكون بدعة، مثل المدارس مثلا التي يعلم فيها الناس علوم الشريعة، بل والعلوم الأخرى التي تحتاج إليها الأمة كأمة إلى آخره. فهذا كله يدخل تحت هذا الباب، ما لا يقوم الواجب إلا به فهو واجب. مثال آخر مما وقع قديما، نعرف أيضا من سيرة السلف أن عمر الخطاب رضي الله عنه أخرج اليهود من خيبر. هذا الإخراج ظاهره ينافي إقرار الرسول إياهم على خيبر على شرط المناصفة، شطرين: شطر إلهم مما يحصل من الثمار، وشطر للرسول عليه السلام. ومات الرسول وهم هكذا، وجاء أبو بكر وهم هكذا، وعمر يلا كما يقولون عندنا في سوريا أن اليهود يلا ظهرك بالك اخرجوا من خيبر، خذوا ما تستطيعون أن تحملوه ويلا. فأخرجهم. هذا الإخراج كجمع القرآن تماما، حدث بعد الرسول عليه السلام. هل هذا الحادث هو سنة حسنة أم سنة سيئة؟ ننظر فنجد الأمر هنا كالأمر هناك في جمع القرآن تماما، أي كما أننا وجدنا هناك دليلا بل أدلة، أنا ضربت صفحة عن ذكر اختصارا، نجد هنا أيضا أمر كذلك. ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أقر اليهود على خيبر بعد أن فتحها عنوة بالسيف بشروط، كان من شرطه عليه السلام عليهم في ذلك قوله: نقركم فيها ما نشاء، نقركم فيها ما نشاء. وخلفاء الرسول عليه السلام هم الذين ينفذون أحكامه. فرأى عمر ونعم ما رأى أن يخرج اليهود من خيبر فنفذ هذا الشرع فأخرجهم، ولم يكن مناقضا للشرط بل هو منفذ لشرط من تلك الشروط، وبخاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من وصاياه في آخر رمق من حياته عليه السلام كما جاء في الأحاديث الصحيحة: لعن الذين يتخذون قبور أنبياء مساجد وأخرجوا اليهود من جزيرة العرب. فإذا هو نفذ أمرا نبويا عاما وشرطا كريما كان الرسول عليه السلام قد شرطه على اليهود. إذن هذا الأمر الحالف ليس إيه بدعة منكرة، بل هي سنة حسنة سنها لأنه أحيا أمرا نبويا، وعلى ذلك فقس، وعلى العكس فقف. على ذلك فقس بمعنى كلما رأيت أمرا حادثا وقام الدليل الشرعي على شرعيته سواء كان في حدود الواجب أو ما دون ذلك فهو شرع وهو سنة حسنة لأنه قام الدليل الشرعي على حسنه. وعلى العكس كما قلت آنفا فقف، أي كل بدعة حدثت بعد الرسول عليه السلام ويراد زيادة تقربها إلى الله ولا دليل في الشرع يحسنها فحينئذ أضرب بها عرض الحائض، فإنها تدخل في المبدأ العام كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وعلى ذلك نقول لهؤلاء المبتدعة الذين يضربون عموم الحديث كل بدعة ضلالة بما يظنون من خصوص حديث من سن في الإسلام سنة حسنة، نقول أبدا الحديث الأول لا يزال على عمومه والحديث الثاني لا يناقضه، بل هو التشريع، الشرع يقول هذا حسن فهو حسن والشرع يقول هذا قبيح فهو قبيح. والقول الذي ينحو إليه المبتدع حينما يقولون يا أخي شوفيها هذا مذهب اعتزالي لو كانوا يعلمون ما يقولون وما يخرج من أفواههم، ذلك لأن من المعلوم أن هناك اختلافا جذريا بين أهل السنة وبين المعتزلة. أهل السنة يقولون الحسن ما حسنه الشرع والقبيح ما قبحه الشرع، المعتزلة يقولون لا، يقولون كما هو منقول عنهم في كتب الكلام والفرق بالتحسين والتقبيح العقليين، ما حسنه العقل فهو حسن وما قبحه العقل فهو قبيح. إذن هؤلاء معتزلة وهم يدعون أنهم يحاربون الاعتزال وهم يمشون مشية معتزلة تماما، حينما يقول أخي عيشوا فيها إذن هو حسن بعقله. المسلمون ليسوا على هذا، المسلمون حسن ما حسنه الشارع. لذلك نحن نقول كل من يدعى بأن هذه بدعة حسنة نقول له هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، فإن جاء بالبرهان كما جئنا نحن آنفا بالدليل على المثالين السابقين أن أبا بكر وعمر من جهة لما جمعوا القرآن، وعمر لما أخرج اليهود من جزيرة العرب ما أتوا بدع ضلالة وإنما نفذوا حكما شرعيا، فإن فعل هؤلاء وأتوا على ما يدعونه بأنه بدعة بدليل شرعي نقول لهم بارك الله لكم في بدعتكم هذه، لكن ننكر عليكم استعمالكم لفظة البدعة عليها، لأن الرسول يقول كل بدعة ضلالة، فأنتم تتناقضون حينما تطلقون عليها بدعة ما دام أن الشرع قام بدليل أنها مشروعة. فهل نحن نقول ما فعله أبو بكر عمر من جمع القرآن وما فعله عمر نفسه من طرد اليهود من جزيرة العرب هذه بدعة؟ حاشا لله. أيضا هذا الحديث حج عليهم من جوانب عديدة، أولا سبب الورود كما ذكرنا وهم يجهلونه، ثانيا منقل من حديث يحمل في طواياه الحج عليكم لأنه يقول من سن في الإسلام سنة حسنة، كيف نعرف البدعة الحسنة بالدليل الشرعي؟ هاتوا الدليل وانتهى الأمر. ومن سن في الإسلام سنة سيئة بالدليل ولا كمان هيك بالعقل كما فعلوا بالسنة بالدليل انتهى الأمر وقضي الأمر الذي فيه تستفتيان. لعلي أجبتك إن شاء الله عن سؤالي. تفضل شيخ جزاك الله خير، يعني كلام مطول أكثر من كل المرات يعني، لكن الاستفاء البحث هذا مش ثانيا منقل له من حديث يحمل في طواياه الحج عليكم، لأنه يقول من سن في الإسلام سنة حسنة. كيف نعرف البدعة الحسنة؟ بالدليل الشرعي. هاتوا الدليل وانتهى الأمر. ومن سن في الإسلام سنة سيئة بالدليل، ولا كمان هيك بالعقل كما فعلوا بالسنة بالدليل، انتهى الأمر وقضي الأمر الذي فيه تستفتيان. لعلي أجبتك إن شاء الله عن سؤالك. تفضل شيخ، جزاك الله خير، يعني كلام مطول أكثر من كل المرات يعني. نعم. لكن الاستفاء البحث هذا مشان سمية سمية هذا. الله يبارك فيك. نعم. شيخنا الاستفاء البحث حتى يكون يعني جامع مانع كما يقال. ايه. في نقطتين يعني أيضا يتردد ذكرهم يعني في هذا الباب. نعم. النقطة الأولى قضية العموم الوارد في قول النبي عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. بعضهم يستدل بدليل آخر على نقد هذا العموم، وهو قول الله تعالى في وصف الريح تدمر كل شيء بأمر ربها، فيقولون هي ما دمرت كل شيء، فهذا يدل على أنه ليس عموما مطلقا وإنما عموم مخصص. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية وهي الشيء أستاذي اللي يعني استفدناه منكم ودائما بترددوه وبتذكروه وهو شيء يعني حق ولله الحمد، اللي هي قضية الدليل العام، وضع الدليل العام الذي لم يجري عليه عمل السلف. وسبق في الكلام في الفتوى أو الجواب قولكم أن قيام الدليل الشرعي على الفعل الحادث يدل على مشروعيته، فهذا بحاجة إلى توضيح زائد يعني إذا كان. الله تعالى من الشلال. كلامك الأخير أظن اللي ذكرناه في الخير والبركة قضية فعل السلف شيخنا، يعني قضية فعل السلف على الدليل العام، لأن أهل البدع أفاكم شيخنا معظم استدلالاتهم بيستدلوا، لكن استدلوا بعمومات لم يجري عليها عمل السلف. هذا المراد شيخنا. أنا ذهب ذهني إلى غير هذا الذي وضحته أخيرا. أما بالنسبة للعموم والآية التي ذكرتها أنها ليست تعني العموم المطلق، فهذا ممكن أن يقال بالنسبة لبعض النصوص العامة أنها من النص العام الذي أريد به الخصوص، فتدمر كل شيء بالنسبة للريح بلا شك، الدنيا الأرض بقيت باقية لكن تدمر كل شيء مما هو أمام الناس مثلا من الخيام والبيوت وإلى آخره. لكن هذا أولا، حينما يدعي مدعي في نص شرعي عام إنه عام مخصص، فمعلوم عند علماء الأصول جميعا أنه لا يجوز ادعاء مثل هذه الدعوة إلا بالإتيان بالدليل المخصص. ونحن لنقل الآن مثالا كنت أذكره بالنسبة لمثل هذه الكلمة التي ألقيتها آنفا حول قول عليه السلام كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فالمبتدعة يعارضون هذه الكلية النبوية بقولهم لا، ليس كل بدعة ضلالة. ونحن نقول، وهذا مما كنا استفدناه من بيانات ابن تيمية رحمه الله، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكرر هذه الكلية في مناسبات كثيرة وكثيرة جدا في خطبه، وما كان كذلك فلا يصح أن يكون من العام المخصوص، لأن تكرار الجملة بهذا العموم مع عدم وضع بجانبها قيد يحفظ الناس أن يقعوا في سوء الفهم لهذا النص أنه عام، والشاعر الحكيم يعني أنه ليس عاما، فلا بد أن يأتي ولو في بعض الأحيان بقيد يقيد هذا النص العام. لكن الواقع أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يوجد في كل خطبه وفي كل افتتاحياته لكلماته إلا هذا النص العام: خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فإذا هذا العموم يستحيل أن يدعى فيه أنه عام مخصوص، لأن تكرار الرسول عليه السلام بهذه الجملة دائما وأبدا دون أن يضع بجانبها ولو في بعض الأحيان ما يقيده، هذا دليل عملي من الرسول عليه السلام أنه يريد أن يرسخ في أذهان السامعين لهذه الجملة أنها على عمومها وشمولها المطلق الذي لا قيد فيه. وكنت أضرب وأقرب هذا العموم الذي لا خصوص فيه بمثل قوله عليه السلام: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. فلا يصح لأحد من المسلمين يقول: لا، ليس كل مسكر خمر وليس كل خمر حراما. هذا يأتي كالمشاقة لله وللرسول، فيدخل في الآية السابقة الذكر: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين إلى آخر الآية. فهذه الكلية في الحديث الثاني كذلك الكلية في الحديث الأول: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فهذا عام مطلق لا يدخله التخصيص، كقوله: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. أما المسألة الأخرى التي أشرت إليها في سؤالك، وهي بلا شك ليس لها علاقة ببحثنا السابق، ولذلك أنا ذهبت أفسر ما علاقة السؤال بالسؤال السابق، ثم تبين لي أنه يعني بمناسبة ذكر النص عام ورد على خاطر الأخ السائل شيء مهم جدا، وإن كان ليس له صلة بالبدعة والكلية السابقة، هي أن هناك نصوص عامة يدخل فيها جزئيات من الطاعة والعبادة. هذه الجزئيات جرى العمل ببعضها في زمن السلف الصالح، لكن لم يجر العمل ببعض أجزائها الأخرى، مع أنه هذا الجزء لو جلست غير هذه الجلسة حتى تدفع المعاش عنك، هذا الجزء مع أنه داخل في النص العام لكن لم يجري عليه عمل المسلمين، فيدخل حين ذلك هذا الجزء في عموم قولي عليه السلام: كل بدعة ضلالة، ولا يدخل في عموم النص الذي يحض عليه. هذا كمبدأ، لكن قد يحتاج إلى شيء من التوضيح والبيان. مثلا من أشهر الأحاديث التي لا علاقة بالتحذير من ابتداء في الدين: يد الله على الجماعة، يد الله على الجماعة، عليكم بالجماعة، فإنما يأكل الذئب من الغنم القاسية. أحاديث كثيرة تأمر بالجماعة، وبخاصة في الجماعة في الصلاة، حيث قال عليه السلام في الحديث المعروف: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بكم؟ 25 جود تفضل ب 27. وما في رواية 25؟ اي هكذا، يعني روايتان ب 25 و 27. طيب، وفي حديث اخر: تنظر تكشف الله في فضيلة صلاة الجماعة 2 3 4 5. صلاة الاثنين افضل من صلاة الواحد، صلاة الثلاثة. جميل جدا. فلنفرض الان دخلنا نحن في المسجد لصلاة الظهر بعدما أذن، وكل واحد منا انتحى ناحية يريد أن يصلي السنة. واحد خطر في باله أن يسن سنة حسنة، فشو قال: يا جماعة ليش عم تصلوا وحدانا؟ تعالوا نصلي جماعة. قال عليه السلام صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد بخمس بسبع عشرين، صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاة وحده، صلاة الثلاث أزكى من صلاة الرجل إلى آخره. الآن خلينا يعني هيك متبسطين متوسعين في البحث، هل جزئية هذه ألا يدخل في عموم قولي عليه السلام صلاة الرجلين أزكى من صلاته وحده؟ يدخل. إذا كان يدخل فهل يجوز أن نسن هذه السنة الحسنة؟ لأنه هي عندنا حديث مقلنا آنفا أنه إذا جاء المدعي بالبدعة أنها بدعة حسنة جاء بدليل، هي نحن الآن جبنا مثال كثيرا ما نطرقه، ولعل هذا هو الذي كان أخونا أبو الحارث يزنزن حوله في سؤاله. جاءنا بالدليل صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته، هل نسلم له؟ الجواب لا. لماذا؟ للقاعدة التي ذكرتها أخيرا وقلت أنها بحاجة إلى توضيح وإلى بيان. هذا الحديث لو كان يشمل هذه الجزئية أكان يخفى ذلك على السلف، على الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين؟ لا يخفى عليهم. إذن حينما وجدنا المسلمين تتابعوا على عدم التجمع في هذه الجزئية، كانت هذه الجزئية إذا تجمع المسلمين عليها بدعة ولو كانت تدخل في عموم النص، لأن العموم في هذه الجزئية لم يجري العمل عليه. واضح هذا؟ فإذا ضمننا هذا إلى ما سبق بيانه نستقيم على الجادة ونكون تماما على بصيرة في موضوع السنة الحسنة والسنة السيئة. فإذا هذا التجمع على أداء السنة القبلية جماعة، إذا أردنا نطبق حديث من سن سنة حسنة ومن سن سنة سيئة، بأي شطرين ندخل هذه الجزئية؟ بالشطر الأول أم بالشطر الآخر؟ آخر، هي بتكون سنة سيئة. وهنا يقول العلماء لو كان خيرا لسبقونا إليه. فحينما نفهم الإسلام بهذا الوضوح وبهذا البيان المتعلق بهذا الحديث فيكون المسلم على هدى من ربه، ولا يقع فيما ابتدع الناس كثيرا من عبادات، لأن كل عبادة في الواقع أو كل بدعة لنقل يسمونها عبادة اليوم لا تعدم أن تجد نصا عاما، لا تعدم أن تجد نصا عاما. فالجواب حينئذ حينما يأتوننا بالنص عام أنه نربطهم بالسلف، هذا النص العام أخي أنت تطبقه على هذه الجزئية، هذا السلف كان يفهمه أم يجهله؟ لابد من جواب من جوابين، إما أن يقول كان يفهمه أو كان يجهله، فإن كانت أخرى فهو الجاهل، لأنه يدعي بأن السلف جاهل وعالم، وهذا منتهى الجهل والغباوة. وإن كانت الأولى وهو الصواب لا فهموه. طيب طبقوه كما أنت تطبقه؟ إذا جواب لا. إذا ما فهموه بفهمك ففهمك هو عين الخطأ، لذلك يقال استقم كما أمرت، وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداء من خلف. والآن بقى نستأذن بالانصراف لأنه في ناس طبعا تعبانين. شيخنا الشاب شاب من السؤال ولا مسألة المرة نفس الموضوع بس شيخنا يعني للفائدة. شيخنا في بعض الإخوة ذكر حول الآية السابقة اللي ذكرتها أنا ذكر يعني وجه طيب، فأريد أن أعرف يعني رأيكم به. تفضل. قال تدمر كل شيء مما أذن لها به، فهي على عمومها، فما في داعي نقول عام مخصوص أو إلى آخره، فهي فعلا على عمومها تدمر كل شيء مما أذن لها بتدبيره. لكن هذا يعني أشبه تلاعب الألفاظ، لأنه من أين عرفنا أن مما أمر ليس من الواقع؟ نعم، هل هو الدليل إنها على عمومها يعني؟ هذا مو دليل، هذا تأويل، هذا تأويل كما يؤول غيره أنه هذا عام مخصوص. هو قال بما أذن به ربها أو كما قال. طيب، هالجملة هي مو مذكورة في الآية، لكن فهم بأمر ربها، فهمت، لكن بأمر ربها محدود في النص. لا ما في مما أذن به. جزاك الله خير. نعم، ايش عندك؟ بس شيخنا يعني سؤال، بس ان شاء الله يكون فيه بصراحة. يعني يعني احنا الحمد لله عارفين ان جماعة التبليغ عندهم من البدع، من بعض الضلالات يعني والجهل. نعم. فإذا كان الإنسان يعني إذا كانت جماعة من هاي الجماعات يعني بحكم الإنسان فيها يعني أخف الضرر، يعني أقل شيء، يعني الأمير كان اللي أنت خارج معه على فرض كان عنده يعني نوع من العلم، وأنه يعني بأخذ مثلا كلام ابن باز بكلام الشيخ ناصر يعني حضرتك وكذا، وكان يعني أقل نسبة ضلال أو أقل نسبة بدع موجودة في هاي الجماعة، هل يجوز الخروج معها؟ يعني إذا كان الإنسان بشعر أنه بترقى عنده الإيمان، يعني أنه ما بتأثر يعني بشكل كبير، وأنه ممكن يستفيد ويترقى عنده الإيمان ويصير عنده يعني اللي بيقرأ في الكتب. يعني إحنا حاليا بنقرأ في الكتب ممكن نعرف أنه إشي حرام، بس يكون الإيمان نسبيا مضعضع، يعني خاصة عشان المجتمع اللي احنا نعيش فيه، وخصوصا يعني كشباب بتحدث يعني غير متزوج مثلا. نعم. ممكن الإنسان إذا خرج مع جماعة كان يعني أقل، يعني زي ما ذكرت أقل نسبة ضرر أو أقل نسبة بدع موجودة في هاي الجماعة، وخرج يعني وعارف إنه هاي بدعة وهاي مش بدعة، يعني مميز نسبيا يعني على قدر العلم اللي موجود عنده، فهل يجوز انه يخرج يعني اذا امن الفتنه وامن على نفسه يعني انه ما ينسى مع العلم، يعني انه ممكن اذا دعوا بدعاء جماعي احيانا يضطر انه يدعي معهم مثلا قبل الخروج من المسجد، واذا كان بيستطيع يعني احيانا انه يبين للامير انه هذا ما بيجوز او انه هذا ما جرى على فعل السلف ولا الرسول صلى الله عليه وسلم، فهل يجوز يعني انه الانسان يخرج معهم اذا كان مشعر بفائده بشكل جيد؟ يعني انا اعطيك الجواب. الله يسلمك. جواب موجز ما تخاف منه، وجواب مفصل تنبسط منه. الجواب الموجز يجوز ولا يجوز، يجوز ولا يجوز، والتفصيل اذا كان الذي يخرج في حدود ما ذكرت انت انه هو يعني ضامن على نفسه انه ما ينحرف مع الجماعة والى اخره، يجوز بشرط وفي حدود ما يعلم ايضا ان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. اذا رأى من الجماعة شيء يخالف فينهاهم عن ذلك، وطبعا بالحكمة وبالسياسة أحسن كما هو نص القرآن الكريم. أما إذا كانوا كما نعلم عنهم يفرضون على كل من يخرج معهم أن يلتزموا أدب الطريق، أي أدب جماعة التبليغ، وهو أن يخضع لنظام الطريق تبعهم ولرئيسهم، ولا يستطيع أن يتكلم بكلمة تدخل في باب من رأى منكم منكرا فليغير بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. إذا كانوا يحولون بينه وبين القيام بهذا الواجب فلا يجوز له الخروج معهم. ومن لوازم هذا الشرط أن يبين للجماعة أن خروجكم هذا المقنن بثلاث أيام أو بأربعين يوم أو نحو ذلك من القيود المعروفة عندهم لا أصل له في السنة، وحينئذ أعتقد أنهم إن سمحوا له بيكون هذه بداية خير منهم، وإن لم يسمحوا كما نسمع عنهم فحينئذ نقول لا يجوز لأمثالنا من السلفيين الخروج معهم، لأنهم في هذه الحالة يكونون كجماعة الأخوان المسلمين يفرضون حزبيتهم على كل من يخالطهم ولا يسمحون له أن يقدم إليهم رأيا فيه النصيحة والدين النصيحة. ونحن نعلم عن الجماعة أن كثير من إخواننا خالطوهم ولما بدأوا يتكلمون في التوحيد وأن هذه سنة وهذه بدعة قالوا نحن هذا ليس من نظامنا. لعله الجواب واضح. الله يجزيك خير. يعني حقيقة أنا خرجت برضه نفس الشيء عشان أستوضح الأمر يعني. فكان الأمير اللي خرجنا معاه يعني يتقبل مني يعني. أنا ما بهمني الأمير. نعم. بهمني المأمور. أن أمير بينك وبينه بيقول لك خوش كلام وما شاء الله وبارك الله وإلى آخره. لكن هذا بينك وبينه. نحن بهمنا هالغنمات اللي وعم يسوقون. لوين عم يسوون على السنة ولا على البدعة؟ هذا المهم. ونحن نعرف أنه هذول بعض الأمراء منهم تبليغيين مطعمين بسلفية. نحن هذا التطعيم بدنا يكون عام ما يكون بس في بعض الرؤوس. واضح الكلام؟ نعم. يا الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.